لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة البقرة والذئب اللذين تكلما، البقرة والذئب اللذين تكلما، أي خالف سنة ونواميس الحياة الكونية. ذلك أن البقرة بهيمة لا تتكلم، وكذلك الذئب. فكانت هذه القصة العجيبة التي تكلم فيها كل من البقرة والذئب حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ منها الدروس والفوائد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها، وهو بيسوقها طلع رح راكب فوق البقرة نفسها، فضربها يعني لأجل أن تمشي. فقالت: إنا لم نخلق لهذا. البقرة توقفت عن السير، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، أي لم نخلق للركوب، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. الناس اللي قاعدين بيسمعوا الصحابة رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي يعني، فقالوا: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا، يعني أصدق بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. شيء عجيب جدا، والأعجب بقى: وما هما ثم. وما هما ثم يعني ليسوا بموجودين، أو ليس بموجودين، يعني أبو بكر وعمر مش موجودين في المسجد أو في الجلسة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أيوة أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. إذ عدا الذئب يعني على الغنم، اعتدى على الغنم، فذهب منها بشاة، الذئب خطف شاة. قال: فطلب حتى كأنه استنقذها منه، يعني فطلب يعني فطلبه الراعي، وظل الراعي يطارده ويطلبه حتى استنقذها منه الراعي. فقال له الذئب: استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع؟ الذئب قاعد كده وكلم الراعي بكلام الإنس، قال: استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري، يوم لا راعي لها غيري، يعني من لها يوم سيأتي هذا اليوم الذي سيكون فيه الذئب هو الذي يحرس، هو الذي يحرس الشاة أو يحرس الغنم. فالذئب بيكلم الراعي بهذا المعنى الذي هو علامة من علامات الساعة. قال: فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. قال: وما هما ثم، يعني أبو بكر وعمر مش موجودين أصلا في المجلس. فهذه القصة الجميلة فيها في الحقيقة فوائد كثيرة، يعني أنا سجلت عليها 4 فوائد أو وقفات وطويلة في الحقيقة، والوقت مش شاسع، لكني سأشير يعني ما استطعت مع كل وقفة إلى ما استطعت منها، ويعني أخذ الفوائد كلها بإذن الله تعالى. أول هذه الوقفات مع هذه القصة: أولا، أهمية الوعظ في إصلاح القلوب. أهمية الوعظ في إصلاح القلوب، يعني الشاهد من القصة قول أبي هريرة رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس، وحكى لهم القصة. وهذا فيه في الحقيقة بيان لأهمية الوعظ في إصلاح القلوب، لا سيما في وقت صلاة الفجر، لا سيما في وقت صلاة الفجر. والقصة قصة وعظية، ليست القصة قصة علمية بحتة مثلا في مسألة من العقائد أو كذا أو الفقه، لأنما قصة وعظية فيها معاني إيمانية وفيها معاني تأخذ بالقلب إلى يعني الإيمان بقدرة الله تعالى. وهذا يشير إلى أهمية الوعظ لا سيما في وقت صلاة الفجر. لماذا وقت صلاة الفجر كان ينتقيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الأوقات في الوعظ؟ لأن وقت صلاة الفجر هو أفضل الأوقات التي يكون فيها الإنسان بعيدا عن ما يشغل قلبه ونفسه. لماذا؟ لأن النفوس والقلوب يعني تكون في أول النهار، تكون في أول النهار، وهي مستعدة للاستقبال أكثر من أي وقت. لماذا؟ لأن النفوس لسه ما خلطتش الدنيا، الناس لسه قايمين من النوم وما خلطوش الدنيا ولم تزدحم قلوبهم ونفوسهم بزحام الدنيا. ولذلك الكلمة بتاعت الفجر دي بيبقى ليها أثر يعني عظيم جدا على النفوس والقلوب، لا سيما إذا كانت وعظية، وعظية يعني مش مثلا علمية بحتة زي الفقه ومثلا والكلام في علم العقائد وكذا، لا لا، كلام وعظي إيماني ونحو ذلك. والوعظ يعني الترغيب والترهيب، الوعظ يعني الترغيب والترهيب، التذكير بالجنة والتذكير بالنار وأعمال القلوب وما يرقق القلوب ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه أثر الوعظ وفضل الوعظ، وأثر الوعظ على القلوب عظيم. انظروا إلى الصحابي الجليل حنظلة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله نفق حنظلة. قال: لما؟ قال: نكون معك فتكلمنا أو تحدثنا فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين. بنبقى قاعدين معك وتعظنا النار والجنة كأنهم قدامنا كده، فإذا انقلبنا إلى أهلينا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا كثيرا. الشاهد يعني أن الإنسان وهو في يعني مجلس الوعظ إيمانه بيعلى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: يا حنظلة، لو دمتم على ما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة في طرقكم. لو أنتم إيمانكم فضل على الدرجة اللي هي بتاعت ما ساعة ما بتبقوا في مجالس الذكر والوعظ خصوصا، ده كانت الملائكة تصفحكم في طرقكم. فبان من هذا أن مجالس الوعظ لها فضل كبير جدا على الإيمان. ومن هذا الباب أيضا ننبه على أن هناك بعض طلبة العلم لا سيما في زمن الاتصالات الحديثة هذه أهملوا جانب الوعظ والتعبد بسبب كثرة الجدل والتنظير في العلوم الكلامية خصوصا مع الاتصالات الحديثة. فكان الخلل في الحقيقة في التربية وفي المنهج، فأدى إلى التقصير في جوانب كثيرة. نجد كثير من طلبة العلم حافظين مسائل ويجادلوا ويكتبوا على وسائل الاتصالات الحديثة وكتابات يعني حاجة عالية جدا في التنظير والجدل والحجة وكذا ونحو ذلك، كلام عظيم جدا من حيث التنظير والجانب العلمي ونحو ذلك. لكن في الحقيقة نجد بعض هؤلاء عنده خلل كبير جدا في الجانب التربوي، في الجانب التربوي والأدبي، فنجد خلل كبير جدا. ممكن ما تلاقيلوش لحظ من قيام ليل ولا صيام مثلا، ولا تجد حتى يعني معاني يعني الخشية ونحو ذلك ظهر عليه، لا أبدا، مجرد كلام على اللسان وتنظير وجدل رهيب جدا، لكن فين أثر ذلك؟ ضعيف جدا. لماذا؟ لأن كثير من هؤلاء أهملوا الوعظ، أهملوا الوعظ يعني الأخذ أو يعني السماع للوعظ وقراءة ما يرقق القلوب وسماع ما يرقق القلوب ونحو ذلك. تجد بعض طلبة العلم الأمثال هؤلاء درس مثلا في وعظ، لا لا لا، ده وعظ فلان، ده وعظ، وبعدين عايز هو فلان بتاع الحاجات المنهجية فقط. نعم المنهجية دي عظيمة جدا، لكن هذا القلب إن لم يكن فيه خشية فلا فائدة لهذا العلم. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. ليس العلم كثرة الرواية، الإنسان يبقى بيتكلم وبينظر لكن قلبه نسأل الله العفو عليه مش مفهوم، ما فيش فيه أثر لهذا العلم. ولذلك لابد لطالب العلم أن يكون له حظ من الوعظ، هو نفسه لو عنده قدرة يعظ يعظ، لو ما عندوش قدرة للوعظ إن هو اللي يعظ يسمع الواعظين، مش شرط إنه يقعد يسمع للعلماء المنهجيين فقط، لا ويسمع للدعاء الوعاظ، لأن الوعظ إيقاظ للقلب. الوقفة الثانية معنا بيان عظيم قدرة الله في خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القصة يبين لنا عظيم قدرة الله عز وجل في خلقه بمثال بجريان بعض الأمور على غير المألوف. يعني في القصة الناس قاعدوا يقول سبحان الله، بقرة تكلم سبحان الله، ذئب يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بهذا الوعظ الجميل الذي فيه الإشارة والدلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن ينطق هذا البهيم ويجعله ينطق ويتكلم، وهو الأصل فيه ما بيتكلمش، لكن الله قادر على كل شيء. ولذلك ففي خلق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى صورا كثيرة، من كلام الحيوان للإنسان بلغته، أو كلام الإنسان للحيوان بلغة الحيوان. فالله على كل شيء قدير، إن ربنا ينطق الحيوان بلسان الإنسان، وينطق الإنسان ويجعل الإنسان يفهم كلام الحيوان، هذا ورد في يعني مواضع كثيرة جدا في ذلك. على سبيل المثال في قصة نبي الله سليمان نجد مثلا النملة تتكلم بكلام يفهمه الإنسان. قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها لما سمع قولها. فالله على كل شيء قدير، نخلي النملة تتكلم وإن سليمان يفهم كلامها ويسمع كلامها. وقال الله تعالى فمكث غير بعيد، يعني عن الهدهد، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إلى آخر القصة. إن الهدهد بيعمل إيه؟ بيتكلم وسليمان يكلمه، فهذا في قدرة الله عز وجل غير بعيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى هذا الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. الجمل لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حن للنبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه. قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه. شكى لي قال لي إن أنت بتجوعه وبتتعبه، شغله كتير ومتأكلوش. وهذه لغة البهيم الله عز وجل يطلع عليها الإنسان، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بكل ذلك مع غرابته تصديقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بقدرة الله على ما هو أعظم، على ما هو أعظم، أعظم من إنطاق البقرة والذئب والجمل والهدهد ونحو ذلك. هناك ما هو أعظم، إنطاق هذه الأعضاء، أعضاء الإنسان نفسها يوم القيامة تنطق على الإنسان. قال الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا بترد، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي أنس رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال هل تدرون مما أضحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مش تسألوني أنا بضحك ليه؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول الله بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يا رب أنا مش عايز ملائكة يشهدوا علي ولا عايز حد يشهد علي. لا لا لا أنت يا رب مش عادل. قال له نعم أيوة أنا عايز حد يشهد علي مني من نفسي أنا. قال فيقول أي يقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. هتشوف إن ده هيطلع مع كلام الإيش الكرام الكاتبين الملائكة بالتطابق. قال فيختم على فيل فيقال لأركانه انتخي. أركانه بقى إيديه ورجليه وسمعه وبصره ونحو ذلك. قال فتنطق بأعماله تقول بقى تفضحه تقول بقى إيد وأنا عملت وعملت ورجلي تقول أنا رحت وفعلت ونحو ذلك. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام وبعدين اتكلم بقى تفضل عايز تقول إيه بقى. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كن عن كن كن عن كن كن آسف فعن كن كنت أناضل بعدا لكن وسحقا. ده أنا طول عمري عايش أناضل من أجلكم هذه الجوارح. فالله على كل شيء قدير. الله ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى ينطق الحيوان وينطق الجلود وينطق يعني الجوارح. فالله على كل شيء قدير. أما الوقفة الثالثة فهي أن لكل مخلوق وظيفة. لكل مخلوق وظيفة. الله عز وجل خلق كل مخلوق ووظفه لوظيفة. هذه الوظيفة لها تفريعات نعم لكن له وظيفة أساسية وهداه الله عز وجل إلى القيام بها. قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي القصة شاهد على هذا المعنى يعني أن البقرة قالت للرجل إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. بتقول له لا إحنا ربنا ما خلقناش عشان نتركب. البقر ما بيتركبش. إنا لم نخلق لهذا. البقرة نفسها عارفة وظيفتها في الحياة. وده في الحقيقة حجة على بعض الإنس اللي والعياذ بالله يغبون في معصية الله. وهذا يدل على شدة جهلهم والعياذ بالله التي تصل أن تكون أشد من جهل من البقرة. البقرة عارفة وظيفتها في الحياة وهذا الإنسان لا يعرف للأسف وظيفته في الحياة. أن الله عز وجل خلقه لوظيفة معينة وهي تظهر من قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالبقرة قالت للرجل إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. نعم. فمن نعمة الله على الإنسان أن سخر له كثيرا من المخلوقات التي هي أقوى منه بأنواع من التسخير. سبحان الله العظيم. مخلوقات وظفت لكي تكون مسخرة لهذا الإنسان. قال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني هذه المخلوقات كل مخلوق منها عارف وظيفته اللي بيقوم بها في هذه الحياة. ولذلك أفضل وظيفة هي الوظيفة التي خلق جعل الله عز وجل للإنس والجن. هذه أفضل وظيفة. الدواب والحيوانات والجمادات خلقت لوظائف معينة. أما الإنس والجن خلقوا لهذه الوظيفة العظيمة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما إذا لم يقم الإنسان ويأتي الإنسان بهذه الوظيفة وصار والعياذ بالله يعيش في الدنيا لأجل أن يأكل ويشرب ويمارس شهوة البطن والفرج والعياذ بالله فما الفرق بينه وبين البهائم والعياذ بالله. البهائم هي عارفة وظيفتها. قالت البقرة إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. خلاص عارفة وظيفتها. وعليه البقرة دي وظيفتها في الحياة إنها تأكل وتشرب وتحمل الحرث ونحو ذلك هي دي وظيفتها في الحياة. أما الإنسان فوظيفته الأصل في الحياة هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا الإنسان والعياذ بالله عاش ليأكل وليشرب وليمارس شهوتي البطن والفرج يكون والعياذ بالله كالدواب. قال الله تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم عايشين للأكل والشرب فقط والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على العبد أن يسعى للترقي في وظيفته الأساسية ولا يرضى فيها بالدون، كما أنه لا يرضى بالدون في وظيفته الدنيوية. يعني بعض الناس لو إحنا جينا سألناه في وظيفته الدنيوية، مثلا ده بيشتغل لسه موظف متعين جديد، يتقال له مثلا أنت نفسك فيه؟ يقول نفسي أترقى في وظيفتي. بل من غير ما نقول له، كل الناس يتمنون الترقي في الإيش؟ في وظيفة الدنيا. محدش بيحب يفضل في الدرجة الدون. يعني الطبيب مثلا اللي هو لسه في بداية الطب يتمنى أن يبقى أستاذ بعد كده، والضابط مثلا اللي هو لسه بمثلا نجمة ولا نجمتين يتمنى أن هو يترقى بعد كده ويفضل ياخد في نجوم ومش عارف إيه لغاية ما يبقى في أعلى مركز. وهكذا كل الناس بقى في وظائف الدنيا. حتى الراجل، معذرة يعني أعزكم الله، حتى الراجل الكناس اللي في الشارع اللي بيسلك المجاري، كل دول يتمنى أن هو يترقى، مش عايز يفضل طول عمره هو في البتاعة ديت. الراجل اللي هو بيشتغل كمساري عايز يبقى مفتش، والمفتش عايز يبقى بعد كده رئيس، وهكذا. والراجل اللي في الورشة وفي المصنع، كل الناس نفسهم يترقى، وكل واحد بيعمل ليه؟ للترقية. وتلاقي الناس بيضحوا ربما بالآخرة عشان ترقية وظيفة الإيش؟ الدنيا. بعض الناس ممكن يوم يحلق لحيته ويبطل مثلا يعمل حاجات مثلا من السنة. ليه؟ بيقول لك أصلا أنا مستني ترقية. طيب أنت مجتهد جدا في أنك تترقى في وظيفة الدنيا، طيب أين هذا الاجتهاد في أعظم وظيفة أنت خلقت من أجلها؟ ولذلك نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يرضى بالدون في وظيفة الآخرة ولا يرضى طبعا بالدون في وظيفة الدنيا. يعني مثال، البعض مثلا تكلمهم في مثلا وظيفة الآخرة يقول لك الحمد لله أنا بصلي الخمس فروض، طيب فين مثلا السنن، فين كذا فين كذا، فين النوافل، فين الإحسان، فين كذا وكذا. يقول لك أنا خلاص أنا هم دول، أنا بصلي الأربع فروض، بجيب الأركان الخمس فروض ونحو ذلك. ويقول لك أنا بعمل الأركان الإسلام ونحو ذلك. طب فين الواجبات، الأسف النوافل والزيادات والكذا والكذا والأعمال الفلانية؟ لا هو مكتفي بكده. عشان كده الشخص ده نقول له إيه رأيك لو في الدنيا جيت تسكن في بيت، قلنا لك بس احنا هنسكنك في بيت بالاركان بتاعته فقط، يعني شقه بعمدان فقط وسقف، شقه بعمدان وسقف، لكن لا ليها جدران ولا ليها شبابيك ولا فيها جوه خدمات، ما فيهاش حاجه، هي الجدران بتاع ده العمدان فقط، هترضى؟ ده الناس كلها هتبقى شايفاك وانت مكشوف ومش هتبقى عارف تعيش في الشقه دي، مش هترضى. طب اشمعنى في دينك مكتفي بس تقول انا بأتي بالاعمده؟ طب ما الاعمده دي حواليها اعمال كثيره جدا هي المكملات لهذه الاعمده وهي فروع عن هذه الاعمده، لماذا تقول هذا سنه هذا مش عارف كذا ونحو ذلك وتفرط في وظيفه الاخره؟ والبقره، البقره عارفه وظيفتها في الاخره، نسال الله العفو والعافيه، وظيفتها في الدنيا اسف. أما الوقفة الأخيرة فهي نبذة في فضل الصاحبين رضي الله عنهما، ونقصد بالصاحبين أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. ففي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. في القصة يقول لهم أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر مش موجودين أصلا. فهذا يدل على عظيم مكانة هذين الصحابيين الجليلين، وكيف أنهما يعني وصل من الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقولهما مع عدم وجودهما، أو يتكلم بلسانهما وهو لا يراهما ولا لم يتكلم من قبل، فهذا يدل على عظيم مكانة هذين الصحابيين رضوان الله عليهما. ولذلك في هذه النبذة يحسن أن احنا نذكر لكل واحد من الصحابيين الجليلين دول أبو بكر وعمر موقفا من مواقفه التي في الحقيقة لا تحصر. فأما أبو بكر رضي الله عنه فمثلا لما كانت رحلة الإسراء والمعراج، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية. قال له شفت الراجل صاحبك محمد ده بيقول إن هو اتنقل من مكة وراح في المسجد الأقصى اللي في فلسطين، راح للمسجد الأقصى ده اللي في الشام في آخر الدنيا، راح ورجع الليلة اللي فاتت دي. كأنهم يقولوا ده أنت صاحبك خلاص بيقول كلام تخاريف يعني. قالوا ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل، ده احنا بناخدها في مسافة شهر، هو يقول ده أنا رحت وجيت الليلة دي. فقال أبو بكر إن كان قد قال فقد صدق، يقول لهم لو قال اللي انتم بتقولوا ده فقد صدق. فقالوا له كيف تصدقه وأنت لم ترى أو لم تسمع؟ قال رضي الله عنه إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في مثل ذلك؟ وفي رواية في بيت المقدس، يعني يقولهم أنا أصدقه في خبر السماء، يعني إن هو يقول لي نزل الوحي الآن من السماء وأخبرني كذا. الوحي اللي جاي نزل من السماوات السبع دي اللي هي بعيدة عن الخلق وعن الناس وعن الكون مسافات شاسعة بعيدة جدا، ده أنا بأصدقه يقول لي أن نزل لي الوحي دلوقتي في غداة أو عشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس اللي هي مسافة بسيطة جدا؟ فهذا يدل على عظيم يقين هؤلاء أو هذا الرجل رضي الله عنه وعظيم تصديقه. قيل إن هو سمي الصديق بسبب هذه الحادثة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وفي رواية لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. ما انظروا إلى هذا الشرف، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على واحد من أصحابه يقول ده أخويا وصاحبي. من الذي يعني في الحقيقة يحتاج إلى هذا الشرف؟ الأصحاب هم الذين يحتاجون إلى هذا الشرف، فكيف إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا يدل على عظيم مكانة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وأما عمر، المواقف في الحقيقة في حق عمر كثيرة جدا كما هي في حق أبي بكر أيضا، لكن نذكر موقفا واحدا وهو من قول عمر قال وافقت ربي في ثلاث. عمر بيقول وافقت ربي في ثلاث. قال فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر بيقول أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه رأيك من باب إن إحنا يعني مقام إبراهيم عليه السلام نخلد ذكرى في الناس إن إحنا نتخذ من مقام إبراهيم مكان يعني نصلي عنده؟ فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى موافقة لعمر. قال وآية الحجاب، يعني وافقت ربي في آية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قال فنزلت آية الحجاب. قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال فنزلت هذه الآية. سبحان الله، بكلام عمر. والحقيقة أن موافقات عمر أكثر من هذه المواضع كثيرة جدا، لكن طبعا إحنا فيش وقت لذلك. ولذلك هذان الصحابيان رضوان الله عليهما من أعظم وأجل الصحابة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كانت المكافأة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وليس هما موجودان في الناس. ولذلك صدق هذه الصحبة جمعهما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا رضي الله عنهما. هم كانوا في الحياة كانوا دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدايما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وبكر وعمر، ودخلت أنا وبكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ده كان في الحياة، حتى بعد الموت جمع الله بينهم، جمع الله بين الصاحبين ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فأبو بكر يموت على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يلحق بهما في قبورهما ليبعثوا جميعا من مكان واحد. الصحابيين يبعث مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكان واحد ومن بقعة واحدة. فهذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد كثيرة أكثر مما ذكرنا، ومن أعظمها طبعا أن المسلم يصدق بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين المتواتر والأحاد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في سنة كونية أو في سنة عملية وغير ذلك. ولذلك هكذا القصص في القرآن والسنة له أهداف نبيلة وعظيمة بخلاف قصص الناس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.